يقول أيضا السائل: أنا طالب في المرحلة الثانوية ولا أعمل، ومصروفي على والدي، هل يجب علي الزكاة أو لا؟ هل تجب علي الزكاة أو لا؟ الجواب: إذا كانت نفقتك من والدك فليس عندك مال تخرج زكاته، وإذا كان مقصودك بالزكاة هنا زكاة الفطر فوالدك يخرجها عنك، والدك يخرجها عنك، وليس عليك في ذلك شيء.